أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة التوبة لا يزال سياق الآيات في الحديث عن النفاق والمنافقين بأنواعهم المختلفة، وكنا قد وقفنا عند قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. في الآيات السابقات كان الحديث عن النفاق بعمومه، وفي هذه الآيات التي سمعتموها يتحدث عن كفر ونفاق الأعراب. والأعراب هم سكان البادية الذين يقل اختلاطهم بالناس وتعرفهم على المستجدات والأحوال ومعرفة الأحكام والحلال والحرام، ففيهم جفاء وفيهم غلظة لبعدهم ونفورهم، لأنهم يعيشون مع بهائمهم وفي البرية، وعاداتهم يكون فيها شيء من الغلظة والجفاء. فإذا كانوا كفارا فإن كفرهم يكون أشد من كفر الحاضرة. والمراد بالحاضرة هم سكان القرى وسكان المدن الذين يختلطون بالناس ويتعاملون مع الناس، فإن هؤلاء في العادة أقل جفاء وأخف حدة في طباعهم وأخلاقهم. فيقول الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فالأعراب أشد كفرا لشدة جهلهم، وأشد نفاقا لشدة جهلهم، فلا يعرفون الحق لأنهم لم يتعلموا ولم يتلقوا، فهم على جفائهم وطبعهم جاف. وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، يعني هم أحرى، وهو الواقع أنهم لا يعلمون شيئا من الحدود التي حدها الله تعالى مما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: والله عليم حكيم، أي أن الله جل وعلا عليم بخلقه، حكيم بما يشرعه من الأحكام وما فرق به من الطباع بين سكان الحاضرة والبادية. ثم ذكر صنفا ثانيا منهم فقال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، أي أن من الأعراب من يتخذ ما يدفعه من زكاة واجبة، زكاة بهيمة الأنعام ونحوها، يتخذها عند دفعها مغرم، يعني أنه غرم، والغرم خسارة، بينما الزكاة معناها النماء والزيادة. وهذا لأنه لا يؤمن بأن الزكاة عليه واجبة، وإنما أخرجها على أنها غرامة يدفعها لزوما ولا ينتظر لها ثوابا. فمن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، يعني أنه يتحين الفرصة للانتقام والثأر وأخذ ما دفع أو الانتصار على من سلبه شيئا من ماله ونحوه، لأنه لم يدفع المال على أنه قربة لله، وإنما دفعه على أنه مغرم. فالله جل وعلا دعا عليهم فقال عليهم دائرة السوء والله سميع عليم، أي أن السوء يدور عليهم لأنهم سيعيشون في هذه الدنيا في هم ونكد بسبب ما دفعوه من أموال على أنها غرامة، وسيواجهون في الآخرة عذابا لأنهم لم يعدوا زكاة طيبة بها نفوسهم، وإنما هم دفعوها خوفا من السلطان ولأجل أن يسمع الناس بهم، ولم يدفعوها ليتعبدوا لله بها، فلا ثواب لها عند الله. فدائرة السوء تدور عليهم والله سميع عليم، أي سميع للأقوال عليم بالأحوال، سميع لما يقول هؤلاء من مقولات أو مؤامرات أو تواطؤ فيما بينهم لأجل إيذاء المسلمين، وهو عليم بكل مخطط يخططونه للنيل من الإسلام وأهله. ثم ذكر صوتا ثالثا فقال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. هذا صنف من الأعراب المؤمنين الذين آمنوا بالله و بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي أنهم يصدقون بما نزل في القرآن وما جاءهم به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحوال الحاضرة والسابقة واللاحقة، فيؤمنون بالله واليوم الآخر وما يدفعه من مال يتخذون هذا قربة لله، يدفعون المال من زكاة واجبة وصدقات تطوع يتقربون بها إلى الله، لا يريدون بها رياء ولا سمعة ولا نفاقا، ولا يريدون أن يتحدث الناس بما قدموه، وإنما يريدون أن تكون قربة عند الله، ولأجل أن يصلي عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه لما دفع إليه ابن أبي عوف زكاته قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي عوف، وهذا بمعنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، فصلوات الرسول عليه الصلاة والسلام هو دعاؤه لهؤلاء الطائعين المنقادين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نبه المولى جل وعلا عن شأن هذه القربات فقال إن مكانها عند الله ألا إنها قربة لهم، أي أنها محفوظة لهم تقربهم إلى الله وتدنيهم من الله جل وعلا وسينالون ثوابها. ما هو؟ قال سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. هذا وعد من الله تعالى لهذا الصنف من الناس، وهو الأعراب الذين آمنوا وكذلك غيرهم من سائر المؤمنين، فإن الله تعالى يدخلهم في رحمته. والله جل وعلا من أسمائه أنه غفور وأنه رحيم، ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين بمناسبتهما لما سبق. إن الله غفور رحيم، فهو يغفر الذنوب ويرحم عباده ويعلي منزلتهم، ويحصلون على هذه المنازل بسبب رحمة الله الرحيم بعباده. إذا عرفنا هذا فإن الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. فسكن البادية سبب للجفاء، لأن الإنسان لا يجد من يتعامل معه إلا البادية، وهي أشجار وأحجار وتراب أو بهائم، وحينئذ يكون طبعه قاسيا، ولهذا يذم سكن البادية إلا في حال واحدة وهي عند الفتن، عندما يفر الإنسان من الفتن فيتخذ له شعبا وينعزل عن الناس. وليس معنى البادية هو أن الإنسان إذا سكن في الحاضرة سنوات كثيرة يسمى من الأعراب، بل من سكن المدن أو القرى وعاش وخالط الناس زال عنه هذا الوصف، لأنه تغير طبعه. وبعض الناس يظن أن من كان أصله عربيا فهو من البادية، وهذا فهم سقيم وخاطئ. فخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عربي وهو رعى الغنم، لكنه ليس عربيا وليس بدويا، وكذلك غيره من سائر العرب، فإنهم إذا سكنوا القرى والمدن لا يسمون أعرابا، وإن كان في عصر قديم لهم أنهم كانوا في البادية، فإن البداوة قد زالت عنهم بسكناهم للحاضرة وصاروا من الحاضرة. لما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافا حتى رضي، قال: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي، لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، وذلك لأن سكن هذه المدن ونحوها يعرفها ذلك الأعراب، فظن أن هذا خاص بسكن هذه المدن، وهذا بسبب جهله وأنه لا يعرف شيئا عن أحوال الناس. قال في حديث مسلم: حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو أسامة بن نمير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقدرون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله نزع منكم الرحمة؟ هذا تنبيه الى ان من جفاء الاعراب انهم لا يقبلون اولادهم، وبعضهم يستعيب هذا. وصور كثيرة حتى في زمننا هذا، مثلا بعض الاعراب اذا ذكر المرأة قال اكرمك الله، لان هذا عنده ان ذكر المرأة عيب وعار، وهذا بسبب جفائهم وغلظة طباعهم. ثم ذكر الله جل وعلا الصنف الثاني من الناس وهم غير الأعراب، فقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين سبقوا إلى الإسلام من المهاجرين ومن الأنصار، وفي قراءة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار برفع الأنصار معطوف على والسابقون، فالسابقون الأولون يكونون من المهاجرين، وكذلك الأنصار مثلهم وإن كانوا قد جاءوا بعدهم، لأن المهاجرين سبقوا الأنصار بالإسلام. والصنف الآخر الذين اتبعوهم بإحسان، أي الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء السابقون من المهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان ما لهم رضي الله عنهم وأيضا هم رضوا عنه، فالله جل وعلا رضي عنهم وهم رضوا ما أعطاهم الله وأكرمهم الله به وأعد لهم جنات، أعد لهم في الآخرة جنات، هذه الجنات من صفاتها تجري تحتها الأنهار، ومدة إقامتهم فيها كم هي؟ 70 سنة أو 80 أو 100 أو 200 أو 1000 أو 10,000؟ لا، بل هم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، يعني يبقون فيها أبدا، ليست مدة حياتهم فيها أو بقاءهم فيها كالدنيا 60 أو 70 أو 100 إن طال عمر الإنسان، وحياة الإنسان في هذه الحياة الدنيا أولها طبا وآخرها شيخوخة وبينهما مكابدة ومصادمة مع ظروف الحياة، ما أضحكت إلا وأبكت، وما أفرحت إلا وأحزنت، ما جمعت إلا وفرقت، لكن في الآخرة في تلكم الجنات سرور دائم لا ينقطع، وجزاء وثواب مستمر لا ينقطع، وليست المدة هي 80 سنة، بل هي خلود دائم. هذا خبر الخالق جل وعلا الذي يحيي ويميت، هو الذي ذكر هذا وأخبر به وأنه أعده لهذا الصنف من الناس، وكل إنسان في هذه الحياة يستطيع أن يجعل من نفسه واحدا من هذا الصنف، لأنه لا حائل يحول بينه وبين أن يكون من هؤلاء، لأن الأمر ليس محصورا على المهاجرين والأنصار، بل الذين تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أي الذين ساروا على منهجهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت النصارى على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني 71 ولا 72 73 من هذه الأمة إلا واحدة. إلى من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فالذين اتبعوهم بإحسان إلى قيام الساعة في كل عصر ومثل يحصلون على هذه المنزلة التي قال الله عنها ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم أي الفوز بهذه المنازل. وهذا ينبهنا إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم القدوة، لأنهم اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وعملوا ما رأوا وسمعوا، رأوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وسمعوا أقواله وتخلقوا بأخلاقه، فكانوا هم بحق خير أمة أخرجت من الناس، وكانوا هم بحق خير القرون. فلهذا رضي الله عنهم ورضوا عنه. من هؤلاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر رضي الله تعالى عنه، وعثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، وبقية العشرة وبقية الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدود، وكلهم ثقات، وكلهم ذكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي أحد من فرق الضلال ويقلل من شأنهم ويكذب القرآن. والله جل وعلا أخبر أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه. فيأتي الوقح والقدر والرجل ويقلل من شأن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الله جل وعلا أنزل في مواضع كثيرة من كتابه وأعلن رضاه عنهم، ثم يأتي هؤلاء الفجرة الفسقة ويكفرونهم ويتبرؤون منه. لا شك أن هذا زيغ وفساد في الاعتقاد، فعلى من كانت هذه حاله أن يرجع إلى صوابه ويعلم أنه مصادم لكلام الله تعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الآيات التي سمعتموها في أصناف الناس تبين لنا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في التعامل مع هذه الأصناف، وهو أن يحذر المؤمن من الاتصاف بشيء من صفات أهل النفاق، وأن يكون متخلقا بأخلاق أهل الصدق وأهل الوفاء والاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أي أن هذا هو الفوز العظيم، ذكره الله تعالى بأنه فوز، ثم وصف هذا الفوز بالعظمة، فهو فوز، وهذا الفوز يعتبر ليس فوزا سهلا، وإنما هو فوز عظيم لا يحصل عليه إلا من اتصف بتلكم الصفات التي ذكرها الله جل وعلا، وهي صفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مهاجرين وأنصار، ومن تخلق بأخلاقهم وسار على منهجهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. فالقرون المفضلة شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرية والفضل وزكاها، فيأتي أهل الفتن وأهل الضلال وأهل الفساد في الاعتقاد، ثم يجرحون في من وثق فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى الرب جل وعلا شأنهم في كتابه، فلا يسمع لكلام هؤلاء، وينبغي أن لا ينطلي على عاقل خبث طوية هؤلاء الذين ينالون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فالله جل وعلا نص على رضاه عنهم وعلى أنهم هم رضوا عن الله بما أكرمهم الله به من المنازل العالية والأماكن التي يجدون فيها السعادة والمتعة والأنس. رضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم وارضوا عنه. نكتفي بهذا القدر في إتاحة الفرصة اللاسلة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول إن عنده بستان من النخيل، وأنه باع ثمرته، ثمرة النخل كاملة، فكيف يخرج الزكاة؟ هل يخرجها من القيمة أو ماذا يعمل؟ نقول الأصل الواجب عليك هو أن تخرجها تمرا من جنس التمر الذي في نخلك، فإذا كان النخل الذي بعت ثمرته هو من النوع الجيد مثلا كالسكري أو الروتان أو نحوها، فإنه يلزمك أن تشتري مقدار زكاة نخلك من هذه الأنواع وتدفعها للجابي للزكاة، أو توزعها على المستحقين كما هو المتبع في مكان. هذا هو الأصل في وجوب هذه الأشياء. يقول: ما حكم من دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد؟ نقول: هذا أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وهو يخطب جمعة، فجلس ذلك الرجل قال له: قم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا إذا كان وقت نهي، فهذا هو الذي محل خلاف بين أهل العلم في غير الحرم. أما إذا دخل الحرم في وقت نهي أو غير وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول إنه قرأ في القرآن قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما معنى ما قد سلف؟ معنى ما قد سلف أي ما قد مضى وحصل. فإن الناس كانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان جاء ولده الكبير وحجر على زوجات أبيه، وربما تزوج بعضهن طبعا غير أمه، فإذا كان للأب عدد من الزوجات ربما تزوج الولد، فالله جاء